بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: كتاب العمرة. اقرأ من أول الدرس الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب العمرة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر وهو ابن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في من أعمر عمرا له ولعقبه فهي له بتلة لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثنيا. قال أبو سلمة: لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث فقطعت المواريث شرطه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. هذا الباب أورد فيه الإمام مسلم رحمه الله عددا من الأحاديث التي لها تعلق بالعمرة، والعمرة هبة من الهبات. كان المسلمون يتعاونون فيما بينهم ويتفاضلون على أنفسهم وعلى غيرهم بالعمرة. والعمرة هو إما أن يعطي الرجل قريبا له أو صديقا له شيئا يفيد منه في دنياه. وقد ظهرت العمرة واضحة عندما هاجر المسلمون من مكة، عندما قدم المهاجرون من مكة إلى المدينة قدم لهم الأنصار العمرة. والعمرة قد تكون في الدواب، وقد تكون في المنازل، وقد تكون في المتاع، وهو أن يعطي الرجل أخاه متاعا أو حاجة أو دابة يفيد منها، يستخدمها، يشرب من لبنها، يأكل من نتاجها، وهكذا إن كانت في البيوت أو في الأمتعة يستفيد منها. وتبقى هذه العطية عنده مدة حياته، وبعد وفاته تنتقل إلى ورثته يفيدون منها ويتملكونها وتصبح مالا من أموالهم. وليس لمن أعطاها حق الرجوع أو المطالبة أو استرجاعها وإعادتها، بل هي تنتقل وتصبح ملكا من أملاك هذا الذي أعمرها. والفرق بينها وبين العارية أن العارية يأخذها المستعير ويستفيد منها ويستخدمها ثم يعيدها إلى أصحابها، وهي إن أتلفها إن تعدى فيضمنها، لكنه إن لم يتعدى فلا ضمان عليه. هذا الفرق بين العمرة وبين العارية. وقد رأينا أن هذه العمرة ظهرت بوضوح وعرفت عندما هاجر المهاجرون إلى المدينة يوم أن فروا بدينهم ولم يكن يملكون شيئا من حطام الدنيا، فقابلهم إخوانهم الأنصار رضي الله عنهم بهذه الهدايا وبهذه الهبات وبهذه العمرات حتى يستعينوا بها على حياتهم وحتى يستقر بهم المهاجر الذي هاجروا إليه، وحتى يستعينون بها على طاعة الله وعلى عبادة الله. فأورد هنا الإمام مسلم رحمه الله حكم العمرة بعد أن ذكر مسألة الهبات والرجوع في الهبات والتساوي أو التسوية بين الأولاد في الهبات، ذكر أيضا مما يتعلق بها مسألة العمرة. نعم. قال: وحدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة لمن وهبت له، يعني يملكها بهذه الهبة التي وهبت له، فهي نوع من الهبات لكنها يعني للتملك، وهي يعني نوع من العارية، إلا أن العارية ترد لصاحبها، أما العمرة فيتملكها من أعطيت له. نعم. قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله، يعني بمثل حديث جابر في أن العمرة يملكها المعتمر. نعم. قال: وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها. فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. فهي للذي أعمرها ولا أعمرها؟ فهي للذي أعمرها أو أعمرها. أعمرها يعني الذي أعطيت له. نعم. حيا وميتا, وميتا يستفيد منها أثناء حياته وبعد موته يستفيد منها أولاده وعقبه. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن وقوله صلى الله عليه وسلم أمسكوا أموالكم ولا تفسدوها, يعني هذا من باب النصيحة, وأن العمرة ينبغي أن تكون عن غنى ولا ينبغي أن يعطي الإنسان شيء لا يملك غيره ثم هو يحتاج إلى غيره ويحتاج إلى من يتصدق عليه, لكن الأصل أن الإنسان يعطي ما زاد وما اغتنى عن أو عن حاجته, هذا هو الذي يكون منه العمرة. ونحن كما رأينا من الأخبار التي جاءت أن أكثر من عرف عنه العمرة في ذاك الزمان إنما هم الأنصار رضوان الله عليهم يمنحونها إخوانهم المهاجرين. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا حجاج بن أبي عثمان حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن وكيع عن سفيان حاء قال وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني أبي عن جدي عن أيوب كل هؤلاء عن أبي الزبير عن جابر. يعني الحديث كله يدور على أبي الزبير عن جابر, وأبو الزبير محمد بن مسلم المتدرس تدرس. نعم. وهو من تلاميذ جابر بن عبد الله رضي الله عنه, وهؤلاء رووا عنه واشتهر الحديث عنه, فرواه الأئمة عنه عن جابر في الحكم بمسألة العمرة وأنه يتملكها المعمر وأنها تبقى له ولأبنائه ومن عقب ومن بعده. نعم. كل هؤلاء عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث أبي خيثمة وفي حديث أيوب من الريادة قال جعل الأنصار وفي حديث أيوب من الريادة ريادة هكذا ولا الزيادة؟ ما عندي نقطة. ما أدري بعض النسخ. يعني أن هو كأنه يذكر أسباب ورود هذه الأحاديث زيادة, وأنها كانت مما تميز به الأنصار وتعاونوا به مع المهاجرين وما قدموه للمهاجرين من معونات. قال وفي حديث أبي أيوب من الزيادة قال جعل الأنصار يعمرون المهاجرين, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسكوا عليكم أموالكم, يعني على سبيل النصيحة, لأن الله سبحانه وتعالى أثنى على الأنصار يوم أن قال ويؤثرون به على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة, يعني كانوا يعطون للمهاجرين من أموالهم لا ما فضل, وإنما يعطون حتى ما قد يحتاجون إليه. نعم. قال وحدثني محمد بن رافع وإسحاق بن منصور واللفظ لابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال أعمرت امرأة بالمدينة حائطا لها ابنا لها، يعني أعطته بستانا، والمراد بالحائط يعني البستان. نعم. أعمرته الأم، أعمرت ابنها هذا البستان. نعم. ثم إن البستان هذا بقي عند الابن إلى أن مات. نعم. وماتت الأم. نعم. واختلفوا في كيفية توزيع هذا البستان وتوريثه، هل يعود للأم أو يستأثر به وينفرد به الابن ويورثه أولاده. ولما كان النزاع في ذلك قضي بأن العمرة للولد، وأن البستان والحائط يرثه أولاده هذا الولد، ولا شيء لأولاد الأم لأنها كانت قد ملكته لولدها بالعمرة. نعم. عن جابر رضي الله عنه قال أعمرت امرأة بالمدينة حائطا لها ابنا لها، ثم توفي وتوفيت بعده، وتركت ولدا وله إخوة بنون للمعمرة، فقال ولد المعمرة رجع الحائط إلينا، يعني أنه للأم وليس للولد. وقال بنو المعمر بل كان لأبينا حياته وموته، فاختصموا إلى طارق مولى عثمان، فدعا جابرا رضي الله عنه فشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة لصاحبها، فقضى بذلك طارق، ثم كتب إلى عبد الملك فأخبره ذلك، وأخبره بشهادة جابر رضي الله عنه، فقال عبد الملك صدق جابر، فأمضى ذلك طارق، فإن ذلك الحائط لبني المعمر حتى اليوم. نعم. أن الحكم أنه لأولاد المعمر لا لأخوانه، حيث إن الأمة أعمرت الابنة. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لأبي بكر. قال إسحاق أخبرنا، وقال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سليمان بن يسار أن طارقا قضى بالعمرة للوارث. نعم. يعني للولد ولأولاده الذين ورثوه، ولم يعطي ولم يعيده إلى الأم، مع أن الأم لها أيضا ورثة، وهم يكونون إخوة لهذا المعمر. لكن لما كانت المسألة عمرة استقل بها الولد. نعم. أن طارقا قضى بالعمرة للوارث لقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة، يعني أمرها جائز ومشروع، لأن فيها من التعاون على البر، ولأن فيها من الإنفاق في سبيل الله. نعم. قال وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة عن عطاء عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العمرة ميراث لأهلها. وهذا نص في أنها يملكها المعتمر, المعمر يملكها وبالتالي تكون ميراثا له لأولاده. قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة. نعم. قال وحدثنيه يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة بهذا الإسناد غير أنه قال ميراث لأهلها أو قال جائزة, يعني هي جائزة في الهبة. نعم. وميراث لمن أعمر يرثه أهله وأولاده هذا المال الذي أعطيه عمرا. نعم. والله سبحانه وتعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد, والحمد لله رب العالمين.